والبادي فضله مشهور وبادي يا فضله مشهور وبادي والرفاعي والرواس على العين وعلى الراس على العين وعلى الراس والصيادي يلي داس فوق رقاب الأعادي يا فوق رقاب الأعادي شيخي أحمد صيادي جوهر بين العبادي يا جوهر بين العبادي وبين العاكف والبادي فضله مشهور وبادي يا فضله مشهور وبادي واني واقف على بواب والدمع من عيون انسان والدمع من عيون انسان نرجو نفحة من الأحباب ونظرة من طه الهادي يا نظرة من طه الهادي شيخي سيدي شيخ العرجاء حبك ساكن بالمهجة يا حبك ساكن المهجة يغمرني شوق وبهجة والقى بسر وإسعادي يا والقى بسر وإسعادي شيخي أحمد صيادي جوهر بين العبادي يا جوهر بين العبادي وبين العاكف والبادي فضله مشهور وبادي يا فضله مشهور وبادي نادوا عند الرفاعي يا مرعب السباعي انظر لنا ودارك يا زاكي الطباعي للدعوة انتباهي وبها قد نلت جاهي للدعوة انتباهي وبها قد نلت جاهي يا خطب أهل الله صل بالرضا انقطاعي نادوا عند الرفاعي يا مرعب السباعي انظر لنا زاكي الطباعي من سرك العجائب قامت بها المواهب من سرك العجائب قامت بها المواهب في الشرق والمغارب يا بلسم الأوجاع عند الرفاعي يا مرعب السباعي انظر لنا ودارك يا زاكي الطباعي يا موئل الأمجاد يا شيخنا الرفاعي